اصحى يا نايم، اصحى يا صايم، وقول يا دايم، اصحى ده قومك من عز نومك، ينفع لي يومك، اصحى يا نايم. اللي في قلبك في قلبك، ومهما هتخبي ظهر، ما تفتكرش ان ربك بيدخيل عليه المظاهر. اللي في قلبك في قلبك، ومهما هتخبي ظهر، ما تفتكرش ان ربك بيدخيل عليه المظاهر. دي الذبحة ما تخبي ظلمك، واداري فعلك يا ظالم، دي الذبحة ما تخبي ظلمك، واداري فعلك يا ظالم. ومهما هتربي دقنك، شايفك إلهك وعالم. واللي في قلبك في قلبك، ومهما هتخبي ظاهر، ما تفتكرش ان ربك بيدخيل عليه المظاهر. يا سي أسامة وحد الله، يا سي حسني وحد الله. عجبي عليك يا اللي صمت عشان ينقال عليك صايم، عجبي عليك يا اللي صمت عشان ينقال عليك صايم. وكان صيامك ده جبني وخوف من لومة اللايم. وليه يا مسلم تخاف من عبد زيك ضعيف؟ وليه يا مسلم تخاف من عبد زيك ضعيف؟ جوعت نفسك يا عيني، جوعت نفسك يا عيني، لكن ربك ماهوش نايم. يا سي يحيى وحد الله، يا شيخ سلام وحد الله. اصحى يا نايم، اصحى يا صايم، وقول يا دايم، اصحى ده قومك من عز نومك، ينفع لي يومك، اصحى يا صايم. يا عباد الله وموحد الله، وادي وقت الاستغفار والطلب من الله خير.